بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس السادس من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى، آمين. وفيه نشرع في مندوبات الغسل بعد أن ذكرنا البارحة فروض الغسل وسننه. فأما مندوبات الغسل فذكرها بقوله: مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء، بدء بأعلى ويمين خذهما. إذا مندوبات الغسل عند المالكية، وهي التي عقدها الناظم في هذين البيتين، سبعة. أولها قال: البدء بغسله الأذى. ومعنى ذلك الابتداء بغسل الأذى عن الفرج، لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. وأيضا في حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وقال العلماء: لا يقتصر ذلك على غسل ما بالفرج، وإنما أيضا ما أصابه في جسده من الأذى. ثم المندوب الثاني هو التسمية، وهو أن يقول بسم الله في ابتداء الغسل. ودليل التسمية سبق في الوضوء، ولا فرق بين الوضوء والغسل عند جماهير العلماء في مثل هذا الأمر. وأيضا عندنا أصل عام في التسمية أنها مشروعة في كثير من المواضع، فتشرع في الغسل أيضا. والمندوب الثالث هو تثليث الرأس، تثليث رأسه. ومعنى ذلك أن يغسله ثلاثا، أن يغسله ثلاثا قبل أن يفيض الماء على سائر جسده. ودليل ذلك من السنة واضح، وهو قول عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات. وفي بعض الأحاديث الأخرى: حسن على رأسه 3 حسنات إلى آخره. فالمقصود أنه يغسل رأسه ثلاثا بأن يفيض المغتسل الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر قبل أن يمر إلى إفاضة الماء على جسده كله. فهذا المندوب الثالث وهو تثليث رأسه، أي إفاضة الماء على رأسه ثلاثا قبل إفاضة الماء على جسده كله. كذا تقديم أعضاء الوضوء، أي بأن يبدأ الغسل بأعضاء الوضوء، وبعبارة أخرى يتوضأ في ابتداء الغسل، يعني بعد أن يغسل ما به من أذى يتوضأ قبل أن يعمم جسده بالماء. والدليل على ذلك الأحاديث التي ذكرنا آنفا كحديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. وإنما وقع الخلاف في مسألة غسل القدمين، هل يؤخرهما أم يؤديهما مع الوضوء؟ فهذه المسألة ذكرناها آنفا، ذكرناها في الدرس السابق، والحقيقة كان حقها أن تذكر في هذا الموضع، ولكن بدأنا بها في درسنا السابق فلا نعيدها اليوم. ثم قال: قلة ماء، أي قلة ماء، وحذف الهمزة لأجل الوزن. قلة ماء يقصد به تقليل الماء وعدم الإسراف فيه. ومن المعلوم أنه من المندوب المستحب عدم الإسراف في الماء في الغسل وفي الوضوء، ولو كنت على نهر جار. وهذا مبالغة من الشرع في الحظ على عدم الإسراف في الماء. والحق أنه لم يحدد الشارع قدرا معينا لا يتجاوزه المكلف في وضوئه أو غسله، والسبب في ذلك أن المقدار المجزئ الذي تحصل به الطهارة الكافية في الوضوء والغسل يختلف باختلاف الأشخاص. فبعض الناس قد يكون كثير الشعر، وبعضهم قد يكون قليل الشعر، وهكذا. فهذه الاختلافات تجعل الأمر نسبيا. فلما كان الأشخاص مختلفين في أحوالهم وهيئاتهم، لم يحدد الشارع لذلك قدرا معينا. فالمقصود ألا تزيد على الحد الذي يقع به الإجزاء، هذا هو المقصود. ثم بعد ذلك يمكننا أن نستأنس في هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديثان. أولهما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. والفرق إناء، يقولون إنه يسع 16 رطلا. والمقصود أن هذا الحديث يدل على القدر الإجمالي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، ولكن في الحقيقة عليه إشكال، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من هذا الإناء لا يقتضي أن الإناء كان مملوءا عن آخره، بل لا نعرف مقدار ما كان في الإناء، فقد يكون مملوءا وقد يكون غير مملوء. ولذلك لا نستطيع أن نقول إن مقدار اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم أو مقدار الماء الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسع 16 رطلا. لكن الحديث الثاني أقرب في الدلالة على المقصود، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. فالصاع هو 4 أمداد والمد معروف. فأنس يقول رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، أي بما بين 4 أمداد و5 أمداد. ثم قال: بدء بأعلى ويمين خذهما. بدء بأعلى ويمين، معنى ذلك أنه يعني وهذان مندوبان مستقلان، أنه يبدأ بالأعلى من بدنه ثم يستمر في الغسل نازلا إلى الأسفل. والبدء باليمين معناه أنه في كل عضو من أعضاء بدنه وفي كل شق من بدنه فإنه يبدأ باليمين قبل الشمال. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. وأيضا عندنا قضية البدء بالأعلى، لأن الأحاديث فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ برأسه، فهذا معنى البدء بالأعلى، يبدأ برأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده. وفي البدء باليمين عندنا قاعدة عامة، وهي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذه مندوبات الغسل. ثم انتقل إلى مسألة داخلة في الغسل، وهي من انتقض وضوءه أثناء الغسل ماذا يفعل؟ قال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، ولا تقول عن مسه ببطن كما يقوله بعض الطلبة، لا، ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. يشير الناظم هنا إلى أن المغتسل يبدأ في الغسل بالفرش، وهذا قد ذكرناه آنفا في مندوبات الغسل، لكن يقول: ثم كف، أي كف، من فعل كف يكف، كف أي قف عن لمسه ولا تلمسه بعد ذلك، كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، أي ببطن الأكف أو جنب الأكف. وقد ذكرنا آنفا أن مس الذكر عند المالكية ينقض إن كان ببطن الأكف أو جنبها. فهو يقول هنا: لا تلمسه بعد ذلك لمسا من شأنه أن ينقض الوضوء، ببطن أو جنب الأكف أو إصبعين، أي أيضا جنب الأصابع، هذا أيضا داخل في ما ينقض الوضوء عند المالكين. وفي الحقيقة إنما نبه رحمه الله بذكر مس الذكر على النواقض كلها، فليس الأمر هنا خاصا بمس الذكر، وإنما يشمل كل ناقض من نواقض الوضوء. أنت عند أداء الغسل فإنك إذا أتيت بناقض من نواقض الوضوء ماذا عليك أن تفعل؟ هذا معنى قوله: ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. فمن مس ذكره أو ارتكب ناقضا آخر من نواقض الوضوء أثناء الغسل فإنه عليه أن يعيد الوضوء كاملا أو يعيد من الوضوء ما فعله. يعيد من الوضوء ما فعله. إن كان قد انتقض ارتكب الناقضة بعد أداء الوضوء كاملا فإنه يعيد الوضوء كاملا، وإن كان قد انتقض وضوءه أثناء الوضوء فإنه يعيد ما فرض. الدليل واضح ومعروف، إنه هنا في الحقيقة ليس في هذا البيت شيء جديد، فمن المعلوم أن الوضوء إذا انتقض ينبغي عليك أن تعيد الوضوء، لكن إنما نبه عليه إشارة إلى أن الوضوء وإن كان مندرجا في الغسل فإن عند حصول الناقض لا بد من إعادة الوضوء، مع قولنا بأن الاغتسال صحيح، اغتساله صحيح. لو فرضنا مثلا أن هذا الشخص أدى وضوءه ثم انتقض وضوءه أثناء الغسل وأكمل غسله بإفاضة الماء ثم انتهى من هذا الغسل، ماذا نقول؟ نقول إن غسله صحيح وارتفعت جنابته إن كان هذا الغسل من الجنابة، ولكن حدثه الأصغر باق عليه لأن وضوءه قد انتقض بعد أدائه فيحتاج إلى وضوء ثاني. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى موجبات الغسل، فقال موجبه حيض نفاس، موجبه حيض نفاس انزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. موجبه عند المالكية أربعة، أي أسباب الغسل أربعة عند المالكية، وذكرها في هذا النظم بقوله حيض نفاس إنزال، أي إنزال المني، مغيب كمرة بفرج إسجال. إسجال أصلها إسجالا أي مطلقا، أسجل بمعنى أطلق ولم يقيد، فإسجالا معناها مطلقا، أي في أن مغيب الكمرة بالفرج ناقض مطلقا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح. جيد. فإذا أولا، أول أسباب الغسل الحيض والنفاس، وكان ينبغي أن يعبر بانقطاع الحيض والنفاس، لأن الذي يوجب الغسل إنما هو انقطاع الحيض والنفاس، أما الحيض إذا بدأ فلا يوجب غسلا، فليس على المرأة الحائض قبل أن ينقطع حيضها غسل، لكن إذا انقطع حيضها عليها أن تغتسل لكي تستبيح الصلاة ونحو ذلك. والحيض معروف لا نطيل بتعريفه، والدليل على أن انقطاع الحيض والنفاس موجب للغسل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن السنة هذا شيء كثير، الأدلة الدالة من السنة على وجوب الاغتسال بعد انقطاع الحيض كثيرة، كحديث عائشة رضي الله عنها سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، فذكرت أنه يعني علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. والنفاس معروف وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، وكما قلنا في انقطاع الحيض نقول في انقطاع النفاس، والأدلة على ذلك كثيرة من السنة، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل، وكانت معهم في حجة الوداع، والحديث معروف. ثم أصلا هذه مسألة إجماعية، هذه مسألة إجماعية لا خلاف فيها، وإنما يختلفون في أقصى مدة النفاس. وقد ورد حديث فيه بيان أن أكثر النفاس 40 يوما، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهو حديث عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، وأيضا عند الترمذي وغيره. وذهب إلى هذا الحديث جماعة كثيرة من أهل العلم، فقالوا إن أقصى مدة النفاس 40 يوما، ومعنى ذلك أنها إذا تجاوزت 40 فإنها تغتسل وتصلي ولو بقي معها الدم، وحينئذ يحكم لذلك الدم بأنه استحاضة لا نفاس. هذا مذهب جماعة كثيرة من أهل العلم. أما المالكية فالذي ينقله الحافظ بن عبد البر رحمه الله عن مالك أنه كان يقول بأن أقصى النفاس 60 يوما، ثم رجع بعد ذلك وفوض الأمر إلى معرفة النساء، قال يسأل عن ذلك النساء. لكن مشهور مذهب المالكية في أن أقصى مدة النفاس 60 يوما، لكن القول بأنه 40 أولى لورود هذا الحديث. فالدليل فالقول المستند إلى حديث حتى وإن كان ضعيفا أولى من القول الذي لا يستند إلا إلى محض الرأي، خاصة وأن مالك رحمه الله فيما يقوله عنه ابن عبد البر رجع عن تحديد ذلك 60 يوما. هذا بالنسبة للنفاس. ثم قال إنزال، والإنزال معناه خروج المني من رجل أو امرأة في النوم أو في اليقظة في جماع أو بغير جماع مطلقا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا أي اغتسلوا بالماء. نعم. ودليل كون المرأة موافقة للرجل في هذا الحكم حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث في الصحيح. جاءت أم سليم وهي الرميصاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فهذا يدل على أن المرأة كالرجل في هذا الحكم، خلافا لمن ادعى الفرق بينهما. ومعنى إذا رأت الماء أي علمت بوجود الماء، أي علمت بوجوده، وهذا شيء يعرفه الرجال ويعرفه النساء. الرجل يعرف ذلك من نفسه، والمرأة أيضا تعرف ذلك من نفسها، ولا يلزم أن تراه رأي العين، المقصود أن تعلم وجود الماء، يعني أن تعلم حصول الاحتلام ونحوه. فهذا هو الإنزال. ثم من المعلوم أن هنالك حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن الإنزال يوجب الغسل. إنما الماء من الماء أي لا يكون ماء الاغتسال إلا من حصول الماء الذي هو إنزال المني. فهذا يدل على هذا المعنى، وهو منسوخ، لكن منسوخ بأحاديث التقاء الختانين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، الأحاديث التي تدل على أنه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فالذي نسخ من هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أمرين، إنما الماء من الماء يدل على أمرين. أولا، وانتبهوا لأن المسألة أصولية، أولا يدل على أن الغسل يكون من الإنزال، هذا بدلالة المنطق. ثانيا يدل على حصر الغسل أو حصر وجوب الغسل في الإنزال، وهذه دلالة المفهوم، وهي من قبيل دلالة المفهوم التي من قبيل الحصر الذي دل عليه لفظ إنما، إنما الماء من الماء. فهذان أمران دل عليهما الحديث. فحين نقول، وحين يقول جمع من العلماء، إن حديث إنما الماء من الماء منسوخ بأحاديث التقاء الختانين، فإنما يقصدون أن مفهوم الحصر منه منسوخ، بمعنى أنه لا يحصر وجوب الغسل في وجود الماء، وجود المني، لكن المنطوق غير منسوخ، كون الغسل واجبا من نزول المني هذا غير منسوخ، بل هو ثابت وهو مجمع عليه أصلا. فإنما أشرت إلى هذه المسألة لبيان دقة الفقهاء والأصوليين في مثل هذه الأمور، ولئلا يسمع بعض الإخوة مثلا حديث إنما الماء من الماء منسوخ فيذهب ظنه إلى أن المنطوق والمفهوم معا منسوخان، فيشكل عليه الأمر مع علمه بأن الإجماع منعقد على أن الغسل يجب من الإنزال. فلأجل ذلك أشرت إلى هذه المسألة. ثم قال: مغيب كمرة بفرج نسجان. الكمرة أو الكمرة المقصود بها الحشفة، وهي رأس الذكر. وقضية مغيب الحشفة وما يترتب عليها في الفقه أشياء كثيرة جدا، ليس في باب الطهارة فقط، وإنما في أبواب كثيرة في أمور عقود الطلاق والإرث والنكاح وغير ذلك، يعني أمور كثيرة وأحكام كثيرة جدا تناط بمسألة مغيب الحشفة. فالمقصود هنا أن مغيب الحشفة مطلقا موجب للغسل، وقولهم مطلقا يدخلون في ذلك أنواعا من الصور، بعضها مباح وبعضها حرام. لكن ما ينبغي أن نفهمه هو أن كون الشيء مباحا أو محرما هذا شيء، وكون ذلك يترتب عليه الغسل أو لا يترتب عليه الغسل هذا شيء آخر. فمثال ذلك مغيب الحشفة مثلا، إيلاج الحشفة مثلا في حال زنا هذا حرام ولكن يترتب عليه الغسل. لذلك يقولون مطلقا إيلاج الحشفة في فرج آدمي، يعني في قبله أو دبره، أنثى أو ذكرا، حيا أو ميتا إلى آخره، كل ذلك بإطلاق يوجب الغسل عندهم، بطبيعة الحال من ذلك ما هو حرام ومن ذلك ما هو مباح. جيد، هذا إنما ذكرناه لشرح معنى إسجال أي مطلقا. والدليل على ذلك أحاديث، من بينها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا من الكناية عن الجماع، كناية عن الجماع. جلس بين شعبها الأربع، اختلف في معنى الشعب الأربع، ولعل الأشهر أن المقصود يداها ورجلها. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي وقع الإيلاج فقد وجب الغسل. وأصرح من ذلك في خصوص مسألة مغيب الحشفة حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت عما يوجب الغسل، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وهنالك أحاديث أخرى: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الغسل يجب إذا جاوز الختان الختان. وختان الرجل معروف، وختان المرأة أيضا معروف، ومكان ختانها معروف، والجلدة التي كما يقول الفقهاء التي تكون في على الفرج كعرف الديك إلى آخره. فالمقصود أن هذا كله معروف. إذا جاوز الختان الختان هذا مرادف لقولنا إذا غابت الحشفة في الفرج. وهذه مسائل أيضا اتفاقية وإجماعية وليس فيها كبير خلاف. وقد كان في أول الإسلام مغيب الحشفة أو الإيلاج دون إنزال غير موجب للغسل، لحديث إنما الماء من الماء، ثم نسخ هذا الحكم فصار كل إيلاج موجبا للغسل، أنزل أم لم ينزل. ثم انتقل إلى ذكر ممنوعات الحدث الأكبر، أي الأشياء التي يمنع منها ما دام غير مغتسل، فقال: والأولان منع الوطأ إلى غسل، ولاخران قرآنا حلا، ولاخران قرآنا حلا، والكل مسجدا، والكل مسجدا. نعم. فإذا الأولان يقصد بهما الحيض والنفاس، والآخران أو الآخران، ولكن الأفضل الآخران ليكون يعني مقابلا للأولان، والآخران يقصد بذلك مغيب الإنزال ومغيب الحشرة. معنى ذلك أن الحيض والنفاس يمنعان الوطأ إلى الغسل، فالحائض والنفساء لا يجوز أن يأتيهما الزوج إلى أن تغتسلا، والدليل على ذلك الآية القرآنية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مفهوم ذلك إذا لم يتطهرن فلا تأتوهن، لأن قوله فإذا تطهرن هذا يفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يتطهرن فلا يجوز أن تأتوهن، وهذا المفهوم من قبيل ما يسمى مفهوم الشرط. ونحن قد ذكرنا في المقدمة الأصولية أنواع مفاهيم المخالفة، عفوا في الدورة التمهيدية للفقه المالكي ذكرنا بعض أنواع مفاهيم المخالفة ومنها مفهوم الشرط. فإذا هذا يدل على هذا الأمر، وأيضا مما يدل عليه أحاديث أخرى كثيرة، أحاديث في السنة كثيرة، كحديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. هذا واضح. وعلى العموم المسألة متفق على جزء منها، وهو أنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته، يعني أن يجامع امرأته إذا كانت حائضا، هذا متفق عليه. وإنما وقع شيء من الخلاف في هل إذا طهرت من الحيض هل يجوز أن يأتيها قبل أن تتطهر بالغسل أم لا. والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن مجرد الطهر من الحيض أي انقطاع الحيض ليس كافيا لإباحة الوطأ، وإنما لا بد أيضا من التطهر بالإتيان بالغسل الكامل، بالغسل الشرعي الكامل. هذا معنى قوله والأولان منع الوطأ إلى غسل والآخران قرآنا حلا، أي الإنزال ومغيب الحشفة يمنعان قرآنا حلا، أي يمنعان من قراءة القرآن. ووصفه بأنه ذو حلاوة، حلا أي هو موصوف بالحلاوة، وهذا لتكملة البيت. والدليل على أن والدليل على أن هذين يمنعان من قراءة القرآن حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وقد ضعفه جماعة من المحدثين وحسنه آخرون، فالذين حسنوه هذا الحديث عندهم صالح للاحتجاج لا إشكال فيه، وإليه ذهب جماهير العلماء، فإنهم يقولون بأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن. وأيضا مما يدل على ذلك حديث آخر، وهو أنه قال الراوي: كنا مع علي رضي الله عنه فخرج إلى أقصى الرحبة فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا، ثم جاء فدعا بكوز ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه ثم قرأ صبرا من القرآن ثم قال: اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. وهذا صحيح موقوفا من قول علي رضي الله عنه، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. فهذا ما يدل على أن الجنابة مانعة من قراءة القرآن. وأما يعني هذا بالنسبة لقراءة القرآن، بخلاف الحائض، بخلاف الحائض، فالصحيح أن الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن، ولذلك قال والآخران قرآنا حلا. مفهوم هذا البيت أن الحائض والنفساء يمكنهما قراءة القرآن، وأن صاحب الجنابة أي الذي أنزل أو الذي أولج، أن صاحب الجنابة ليس ممنوعا من الوطأ، يعني يمكنه أن يطأ مرة أخرى قبل أن يغتسل. فإذا هذا البيت جامع لأحكام كثيرة بالمنطوق والمفهوم. فبالمنطوق يدل على أن الحائض والنفساء، أن الحيض والنفاس يمنعان الوطأ، وبالمفهوم أنهما يمكنهما قراءة القرآن. وأيضا يدل بالمنطوق على أن الإنزال ومغيب الحشفة يمنعان قراءة القرآن، وأنهما لا يمنعان الوطأة. فقضية الحيض والنفاس وأن الحائض والنفساء لا بأس أن تقرأ القرآن، لأنهم قالوا إن الحائض والنفساء لا يمكنها أن ترفع الحدث عن نفسها، بخلاف الجنب. الجنب ليس يعني الجنوب بإمكانه أن يرفع الحدث بأن يغتسل، لكن الحائض لا يمكنها أن تغتسل إلا بعد أن تمر تلك الأيام التي بها تنقطع وينقطع الحيض، فحينئذ يمكنها أن تغتسل. فلأجل ذلك قالوا، قال مالك رحمه الله تعالى ومن تبعه من العلماء وجمع من العلماء، قالوا إن الحائض تختلف عن الجنوب في هذا الأمر، فيقولون الجنوب لا يقرأ القرآن، أما الحائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن في تركها قراءة القرآن لهذه المدة الطويلة مثلا 7 أيام أو أكثر في الحيض و40 يوما مثلا في النفاس، تركها قراءة القرآن فيه مشقة بالغة، وقد تنسى ما حفظت من القرآن وقد يتفلت منها إلى غير ذلك. وأيضا فيه مشقة من جهة أن كثيرا من الأذكار والأشياء التي يعني نفعلها في اليوم والليلة تشتمل على القرآن، فإذا طالت المدة يشق ذلك مشقة بالغة، والقاعدة الفقهية أن المشقة تجلب التيسير. أما الجنب فلا، الجنب بإمكانه أن يرفع حدثه متى أمكنه ذلك، يعني متى أراد، وأصلا هو مطالب برفع هذه الجنابة عند اقتراب وقت الصلاة الحاضرة. فهذا الفرق بين الأمرين. والكلام هنا إنما هو في قراءة القرآن، أما مس المصحف فهذا له دليله الآخر. فدليل اشتراط الوضوء مطلقا في مس المصحف هو حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث مرسل، وأنتم تعرفون أن المرسل عند المحدثين من أقسام الحديث الضعيف. ولكن أيضا ينبغي أن تعرفوا بأن أكثر الفقهاء يحتجون بالمرسل، الحنفية والمالكية والحنابلة يحتجون بالمرسل مطلقا، والشافعية يعني الشافعي الإمام الشافعي نفسه يحتج بالمرسل بشروط، وهي شروط خمسة ذكرها في الرسالة وهي معروفة. فالمقصود هذا أولا أنهم يحتجون بالمرسل، ثانيا أن هذا المرسل بذاته كما يقول الحافظ ابن عبد البر قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل به، فشهرته عندهم أظهر وأولى من الإسناد الواحد المتصل. وهذا فهم لطيف وفقه شريف من الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك يقول أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. فإذا مع كون الحديث مرسلا لكنه مشهور متلقى بالقبول عند العلماء، فلذلك هو صالح للاحتجاج به في هذا المجال، وهو أن الحائض أو الجنوب أو المحدثة حدثا أكبر أو أصغر لا يمس المصحف. فهذا معنى قوله والآخران قرآنا حلا. ثم قال والكل مسجدا، أي هؤلاء الأربعة كلهم يمنعون من الدخول إلى المسجد. الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الكمرة كلها مانعة من دخول المسجد. والدليل على ذلك أمور، أولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وهذا الحديث مختلف في صحته، حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون. ومما يدل على هذا المعنى أيضا حديث آخر، وهو أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. فهذا دليل على أن كما يقول الحافظ ابن حجر وغيره، هذا دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنها لو كانت تدخل المسجد فلا حاجة إلى هذا التكلف من أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى يعني يدني رأسه إليها وهي في حجرتها لكي ترجله. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة لما طلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. فهذا الحديث يدل على أن المستقر في أذهان الصحابة هو أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنها قالت إني حائض، فإذا معنى ذلك أنها تعلم من الشرع أن الحائض لا تدخل المسجد، والحيض ليس من الأمور التي تكون بين يعني في سنوات متباعدة أو شيئا من هذا القبيل، هذا شيء تعم به البلوى. كل النساء يقع لهن، وكل النساء يحتجن إلى الذهاب إلى المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحضور الصلاة أو لحضور بعض ما يكون من دروس أو نحو ذلك، فهذا شيء تعم به البلوى، فلا يمكن أن يكون العلم بذلك غير موجود. فإذا العلم به مستقر في أذهان الصحابة، هم يعلمون بأن الحائضة لا تدخل المسجد، ولذلك قالت إني حائض. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها فهمها، ولم يقل لها مثلا طيب وإن كنت حائضا ما الإشكال، يمكنك أن تدخل المسجد وأنت حائض، لا ما قال ذلك، وإنما قال حيضتك ليست في يدك، أي يمكنك أن تناوليني الخمرة بيدك دون إشكال، فإن حيضتك ليست في يدك. وهذا مبني على ما أشرنا إليه في بعض الدروس السابقة من أن الحكم قد يتجزأ على البدن، يعني هي حائض كلها، لكن يمكن أن نقول إن يدها يمكن أن تدخل المسجد لمناولته الخمرة، أو يمكن أن نقول إن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد لضرورة أو حاجة، ولكنها لا تمكث فيه، لا تمكث فيه بحيث تناوله الخمرة ولا تمكث، ويكون هذا من باب القياس أيضا على قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب أيضا لا يمكث في المسجد، لكن يجوز أن يمر بالمسجد، أن يكون عابر سبيل بالمسجد، فكذلك الحائض. فالمقصود أن هذه الأدلة كلها تدل على هذا المعنى. بعض العلماء تكلف بعض الشيء في قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، قال معناها ليست بمقدورك، كما تقول مثلا ليس في يدي أن أفعل كذا، أي ليس في مقدوري، بمعنى أن هذا شيء قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فليس لك يعني فلا حرج عليك أن تدخلي المسجد، ولكن هذا فيه تكلف من جهة أن الأصل في اللفظ أن يحمل على الحقيقة، وحقيقة اللفظ هي حيضتك ليست في يدك، أي يدك ليست موضعا لهذا الحيض، ولا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بقرينة، ولا قرينة هنا. فإذا أمكن الحمل على الحقيقة فهو متعين ولا يحمل على المجاز مع إمكان الحمل على الحقيقة. والذين يقولون حيضتك ليست في يدك بمعنى ليست في مقدورك أو لا يمكنك رفعها، هذا كله من باب الحمل على المجاز، ولا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة كما أسلفنا. فالمقصود هذه الأدلة كلها لا ننكر، بعضها فيه ضعف مثلا في الإسناد، بعضها فيه ضعف في الدلالة إلى آخره، ولكن كلها بمجموعها تقوى على المقصود الذي هو أن الحائض لا تدخل المسجد أو لا تمكث في المسجد، لا تمكث في المسجد. والذهاب إلى هذه الأدلة أو الأخذ بهذه الأدلة أولى من الأخذ باستصحاب البراءة الأصلية، كما قلنا مرارا من أن استصحاب البراءة الأصلية يعني هو أضعف الأدلة، فلا يصار إليه إلا عند عدم وجود الأدلة الأخرى. فهذه الأدلة كما ذكرنا الآن يمكنها أن ترفع هذه البراءة الأصلية. هذا معنى قوله والكل مسجدا، أي كلها تمنع دخول المسجد. وهنالك أمور أخرى لم يذكرها الناظم من بينها الطواف، وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب الحج. فالطواف كالصلاة، ولما حاضت عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، فدل على أن الطهارة مشترطة للطواف بالبيت. وهنالك أيضا الصوم، هذا بالإجماع، الإجماع منعقد على أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصوم ولا يصح منهما، بخلاف الجنوب. الجنوب لا، الذي ولا يوجد تعلق بين الصوم والجنابة، فالذي أصبح جنبا مثلا يصح صومه، يمكنه أن يصوم، لكن يجب عليه رفع الجنابة لأجل الصلاة، والله أعلم. ثم قال: وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. يقصد أن السهو الذي يحدث في الاغتسال هو كالسهو في الوضوء، هو كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة. سهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال، هذه الصورة ما هي؟ هي أن من ترك لمعة من جسده ثم ذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها. ونحن قد ذكرنا في الوضوء أن الذي ترك شيئا من أعضاء وضوئه، مثلا من فرائض وضوئه نحو ذلك، أنه من تركه وتذكر بالقرب فإنه يعيد المنسي ويعيد ما بعده. لما؟ قلنا لأجل إدراك سنة الترتيب، مفهوم؟ قلنا لأجل إدراك سنة الترتيب، لكن في الغسل لا يوجد شيء اسمه سنة الترتيب، مفهوم؟ فهي غير موجودة في الغسل، فلأجل ذلك حيث لم تكن موجودة في الغسل فإنه لا يعيد ما يعني لا يعيد بالقرب، لا يعيد بالقرب. نعم. فهذا الفرق الذي أراد الناظم أن يجعله أو أن يشير إليه بين السهو في الغسل والسهو في الوضوء. ثم نشرع في باب التيمم، نبدأ بعضه ونؤجل سائره إلى درس مقبل. قال: التيمم. والتيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد، ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمين أي قاصدين، أما قصد. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا أي لا تقصدوا. فالأصل إذن في اللغة هو أن التيمم هو القصد، ثم جعل في الشرع لعبادة خاصة، هي عبادة تجعل بدلا عن الوضوء وعن الغسل، أو لنقول هي بدل عن الطهارة المائية. فالتيمم طهارة ترابية خاصة تكون بدلا عن الطهارة المائية، وذلك بشروط سيأتينا ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. والوجه المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي أن الذي يتيمم يقصد إلى الصعيد الطيب ليمسح به، يقصد إليه، ودائما تكون هنالك مناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي على ما قرره المحققون في هذا الباب. والتيمم مشروع بالإجماع، لا خلاف فيه بين العلماء، وهو مشروع بالكتاب أيضا، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإن كنتم الآية فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأيضا بالسنة، ومشروع بالسنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وهذا من خصائص هذه الأمة، ومن الأشياء التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، فإن الأرض كلها مسجد بخلاف الأمم السابقة، فإنهم كانوا مطالبين بأداء الصلاة في كنائسهم وبيعهم، أما المسلمون فيمكنهم أن يصلوا في كل مكان بالشروط المعروفة. وأيضا من الخصائص أن تربة الأرض أو أن الأرض طهور، إذا لم نجد الماء يمكننا أن نتطهر بالتراب أو بكل ما يصعد على وجه الأرض من الصعيد الطيب، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وخصائص الأمة أكثر من هذا، فقد بلغ بها بعض العلماء العشرات، نحو 60 أو أكثر من الخصائص التي تتميز بها الأمة عن، أو التي فضلت بها هذه الأمة على الأمم الأخرى، لكن المذكور في هذا الحديث هو هذا الذي ذكرنا. طيب، إذا التيمم مشروع بهذه الأدلة التي ذكرنا. ثم قال: فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. لعلنا إذا بدأنا شرحه قد نطيل بعض الشيء ونخرج عن الوقت المقدر، فالأفضل أن نترك شرحه إلى درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعله لم يبقى من الطهارة إلا درس واحد نختم به التيمم وبه نختم الطهارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.